يطلع عليها الإنسان. أما إنه إذا قرأها يروح يفسر الرؤيا لا. طب ما أعطاه الله هو هذه الدراسة وهذه الخاصية فلا يمكن. ولو قرأ كل الكتب أو قرأ كل الكتب ما يمكن. أنها ليست شيء يتعلم وإنما هي شيء في النفس، تطور في النفس ودراسة في النفس يعطاها من شاء الله سبحانه وتعالى. أما الكتب المنسوبة أو الكتاب المنسوب للمسلمين هذا لم يثبت عنه، هذا لم يثبت عنه إلا ما هو منسوب إليه الله أعلم. وكذلك كتاب تعطيل الأنام لتفسير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي هذا مقرر، عبد الغني النابلسي هذا مقرر قبول لا يعتمد عليه، على من الصوفية المقررة لا يعتمد عليه هذا الشيء. والإمام ابن القيم ذكر جملة من تعابير الرؤيا في أول إعلام الموقعين، ذكر جملة من تعابير الرؤيا في كتاب إعلام الموقعين لا على أن الإنسان يقرأها ويصبح يفسر للناس، بل من أجل أن يستفيد الإنسان ويعتبر بهذه الأمور، يعتبر بهذه الأمور التي جرت ووقعت باب الاعتبار فقط والاطلاع. الشيخ محمود التويجري رحمه الله في آخر حياته ظهرت له رسالة جديدة في هذا الموضوع، وموضوع تعبير المنام. فهذه الكتب تقرأ من باب الاطلاع والاستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى، لا على أن الإنسان يقرأها ويروح يفسر للناس مناماته لا يدري. قضية الشيخ، ما رأيكم في من يجزئون ويقسمون الدين إلى كليات وجزئيات وقشور ولباب، ويقولون إن الجزئيات مثل خلق اللحية ورفع العقد عند التشهد وتفريق الصفوف وما إلى ذلك؟ الجزئيات والكليات صحيح مكون من جزئيات وكليات ومسائل وأبواب وما في شيء. أما القشور على وجه العباد بالله اللي يقول ان الدين فيه قشور هذه رده عنه، اما اظن مسلم قولا عن طالب علم الذي يقول ان الدين اسلى من القشور هذا يعتبر رده عن الاسلام، الذي يخص بعض امور الدين حتى ولو كانت سننا ليست واجبات ما دامت ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول انها قشور هذه رده يجب عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. هذا ليس الدين قشور، الدين كله صحيح وكله مباد كله خير. أما أن فيه مسائل كلية ومسائل جزئية فهذا نعم، لكن الجزئيات تنبني منها الكليات، الجزئيات تنبني منها الكليات فلا بد منها. هو معنى أن الجزئيات نتساهل فيها أو نجهد الناس فيها أو لا نتعلمها، لا هذا باطل. إن كان هذا الفصل تجهيد فيها وترخيصها أمام الناس فهذا أمر باطل ويخشى على فاعله من الرسل، أن يجهد الناس بمسائل الدين التفصيلية والفروعية ويقول هذه جزئيات يعني لا تهتمون بها هذا يخفى عليه من الناس، ما هو بعيد من الذي يقول القشور، ما هو بعيد منه. هذه الكليات تتكون من الجزئيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان جرع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهل يقول واحد إنها الشعب هذه إنها جزئيات لا قيمة لها ولا تصل نفسك فيها؟ هذا ما يجوز أن يقوله مسلم قولا عن طالب علم. أما أن المسائل الدين تختلف بعضها أعظم من بعض أو بعضها كلي وبعضها جزئي فهذا تقسيمات واقعة موجودة، لكن واجب علينا أن نهتم بها جميعا بالكليات وبالجزئيات، واجب علينا أن نتعلم الكليات والجزئيات ولا نذهب في شيء من أمور ديننا، هذا هو الواجب. وحلق اللحية هذا معصية لا شك، وتوفير اللحية هذا طاعة، فهي جزئية من أمور الدين ومن عمل السنة، جزئية لها قيمتها. فالذي يستهين حلق اللحية ويقول هذه توابع والدين ما هو شعر أو ما أسمى ذلك هذا كلام خطير يخشى على قائله من الردة والعياذ بالله، لأنه يستهدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الذي يستهزئ بشيء من أمور الدين ولو كان مندوبا لو كان السنة ليس واجبا يعتبر ردة هذا عن دين. الذي يستهزئ أو يتراخص بعض الأشياء أو يقول أنها قصور أو أنها توافق هذا خطأ عظيم على دين الإنسان. عند وفاة فنان مشهور انتحر مجموعة من الشباب فقلت لهؤلاء الشباب بشرهم بالثبور والفطران فهل عليه شيء فيما قلت؟ لا نعتقد ان هذا حاصل ينتحر جماعة من الشباب على سبيل الموت فنان لأن الموت كل نبي يموت الفنان وغير الفنان حتى الأخيار والعلماء والأحبار يموتون والأنبياء والرسل يموتون الموت لا بد منه. أما إذا كان إنسان قتل نفسه جزعا وسخطا إما من موت أحد أو من إصابته هو بشيء فهذا كبيرة من كبائر الذنوب قاتل النفس هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والعلماء ذكروا أن الإمام لا يصلي على قاتل النفس الإمام يعني الأعظم لا يصلي على قاتل النفس أو نائب الإمام. أما بقية المسلمين فيصلون عليه لأنه مسلم ويصلي عليه لا بد من الصلاة عليه لكن أهل الفضل لا يصلون عليه من أجل الردع الناس عن هذا العمل وإلا فهو مسلم. وقول السائل بشرهم بالخسار هذا من باب الوعيد فقط لا أنه كفار. إن كان قصده أنهم كفار فلا ليس كفار وإن كان قصده أنهم عرضوا نفسهم للعقوبة فهذا نعم هذا كلام مفهوم عرضوا أنفسهم للعقوبة لأن من قتل نفسه فهو مستحق للعقوبة. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي حديث أن واحدا أصابته جراحة فجزع منها فقتل نفسه. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه أو جد له النار هذا وعيد لكن لا يدل على أنه كافر وإنما هذا من باب الوعيد والزجر. نعم. رأيت في المنام شخصا عزيزا علي بعد موته والنار قد أكلت من قدمي حتى وصلت إلى بطني وتكررت هذه الرؤيا مرتين بنفس الطريقة فما قولكم فيها وما الواجب علي تجاه ذلك؟ الواجب عليك أن تسأل عن حالة هذا الشخص قبل موته حالة في العبادة وحالة في أداء الواجبات وفي بر الوالدين تسأل عن حالته أن هذا لابد له سبب كان يتعاطاه قبل موته تسأل عن حالته ربما يكون عليه ديون للناس تحملها ربما يكون يعني يحتاج إلى استغفار وإلى دعاء من المسلمين أو صدقة عنه. الحاكم يتعرف على أحواله وتبلغ أهله لأن يتصدقوا عنه لأن يسددوا عليه إذا كان عليه ديون لعل الله أن تنفعه بفعل. نعم. رؤيا هذه الشيخ العون عليها هذه تدل على شيء والله أعلم تدل على أن هذا الشخص كان عنده تقصير في أمه في أمور دينه إما في حقوق الخالق أو في حقوق المخلوقين من والديه أو أقاربه أو إن عليه حقوق للناس أن يسددها. نعم. قول عمر بن الخطاب عندما سئل اللهم إنا كنا نتوسل برسولك والآن نتوسل بمن عم رسولك وقول أنه لا يجب التوسل بأي أحد من الخلق حتى الرسل. التوسل لو كل ممنوع ولو كل جائز في تفصيل. التوسل الممنوع هو التوسل بالأشخاص بمعنى دعائهم من دون الله وعبادتهم من دون الله على أنهم وسائل

من كتاب الله وسنة رسوله، وليس لنا أن نحدث فيها شيئا من عقولنا أو آرائنا. نعم نوضحها للناس، نفسرها للناس تفسير صحيح، نشرحها للناس الشرح الصحيح من الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم السلف الصالح، هذه تسمى شرح أو اجتهاد، وإنما هو شرح لها وتوضيح لها. أما أن نحدث أصول أو شيء من العقائد لم يرد به كتاب ولا سنة، هذا لا يجوز لأحد وليس من صلاحيات أحد، ولا يدخله الاجتهاد أبدا. إذا قال الشخص يا وجه الله من باب التعجب وليس من باب الدعاء، فما حكم ذلك؟ حتى ولو كان من باب التعجب، لأن هذا يفتح الباب للناس، فلا يقول يا وجه الله أبدا، لا يقوله لا داعيا ولا متعجبا، وإنما يقول يا الله أو سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء كبر، وإذا استنكر شيئا سبح، سبح الله سبحانه وتعالى، يعني نزه الله عن هذا الشيء. التسبيح والتكبير هذا هو المشروع عند التعجب او عند الاستنكار، الاستنكار او عند التعجب التسبيح او التكبير، اما يوجه الله لا. عقدت على امرأة ولم ادخل عليها، فحصل بيني وبين أبوها خلاف، فقلت له والله لو تأخر الزواج لأطلق بنته، وقد تأخر الزواج، فما الحكم فيما قلته فجاوبكم الله؟ لا تطلقها واصبر وكفر عن يمينك، كفر عن يمينك. إذا كنت قلت والله إن تأخر الزواج لأطلقنها، فلا يجوزك تطلقها من غير سبب، ولكن كفر عن يمينك، كفرت يمينك طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع فصوم 3 أيام. نذرت على نفسي لئن ذهبت إلى العمرة في رمضان لأذهب إلى الحجر الأسود وأفضله، فلما ذهبت لم أستطع مباشرته للزحام، فرجعت، فهل يلزمني شيء في ذلك؟ إذا كنت حددت الوقت الذي تقبل فيه الحجر وفات هذا الوقت، كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. أما إذا كنت ما حددت الوقت، نذرت أن تحدد الحجر ولا تحدد الوقت، يجب عليك لا تنذي ذمتك أن تذهب وتفي بنذرك، لأن هذا طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. يقوم كثير من الناس بالعزاء للجلوس على الكراسي خارج المنزل، وخصهم من ذلك في ضاح المكان، وما حكم فعلهم هذا؟ هذا غير مشروع، يعني اعلان العزاء على الكراسي وقاله الترابطات في الشوارع او انوار كهربائيه توضع، هذا كله لا يجوز، هذا كله من التأديب ومن العادات غير المشروعه. اما اخذ العزاء فهو مشروع، يعني تعجل المطاف، لكن من غير ترتيبات ترقات او انوار توضع او اطعمه تصنع او غير ذلك، كل هذه لا تجوز، لانها من الامور التي ليست من العزاء، فانما هي من المظاهر التي تدل على اما على الافراط واما على الجزع والسخط من موت الميت او غير ذلك من الحرير، كل هذا عمل غير. أما تعزية المصاب من غير هذه الأمور فهذا مشروع، تعزيه في المقبرة، تعزيه في الشارع، تعزيه في دكانه، في بيته، تدخل عليه في بيته وتعزيه في المسجد، كل هذا مشروع لا بأس به، غير مؤثر. أما أن تجعل في الشارع مكان مخصص، تجعل فيه كراسي، ترتيبات، هذا يخشى أنه يزيد فيما بعد، يصبح من التأبين الذي يعمل في البلاد الأخرى، أن الأمر إذا بدي وهو غير مشروع يتطور، ولكن من هذه الأمور موجودة في البلاد الأخرى، فنخشى أنها توجد في بلادنا، فنحن نمنع هذه الأسباب من قبل على ما تطور، على ما نقتصر على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال تعالى إنا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا يقول الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا من الناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يذهب بهذا يا أخوان القرآن يا أمة الإسلام القرآن يا أمة القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن يا أمة الإسلام القرآن يا أمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك يا خاصتك. اللهم ذكرنا مما يخفينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الصدق إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإسراء إلى الوسام ومن الذل إلى العز. اللهم اجعلنا لكتابك من السالمين ولك به من العاملين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وعلمني رام مزحزحين وبالجلال منعمين وإلى وجهك ناظرين. اللهم ارفع لنا به الدرجات وكفر عنا به السيئات وهون عنا به الثغرات عند الممات يا ذا الجلال والإكرام. إليك نصبنا وجوانا ومددنا أيدينا فبرحمتك استجب دعانا وبلغنا منانا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا واجعله شاهدا لنا لا علينا واجعله أنيسنا في وحدتنا وحد الجنابل وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا نسألك